قربى يتقرب العبد بها إلى ربه. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبح على رأي جمهور أهل العلم، فيجب أن يكون الإهلال لله، فإذا أهللت لله تثاب، كما أن الذي يهل لغير الله سبحانه وتعالى يأثم، فإذا أهللت لله تثاب، كما أن الذي يهل لغير الله يأثم. فمجرد الذبح والتقرب إلى الله في أجر، أما شراء اللحم فليس فيه كبير أجر. ولذلك نقول لإخواننا الذين لم يوسع الله سبحانه عليهم، والذين قدر الله عليهم في أرزاقهم، أن يشتركوا سبعة في بقرة ويقتسموها، فلهم في ذلك أجر أفضل من أجر الشراء من الجزار. فهذا هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجدير بنا أن نلفت النظر أيضا إلى سنة أخرى لمن لم يوفق للحج ولمن لم يستطيع الحج وحيل بينهم وبينه، وثم أقارب أو جيران لهم سيحجون بإذن الله، سنة أهدرت وأغفلت، ألا وهي ما كان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يفعل لما كان لا يحج، فقد حيل بينه وبين الحج عليه الصلاة والسلام، فكان يقلد بدنه ويرسل هديه كي يذبح لمكة. فسنة غافل عنها الناس، ألا وهي أن من لم يستطع ذهاب الحج له أن يعطي رجلا يذبح عنه هديا في مكة، وذلك لأن سوق الهدي الآن من المشقة بمكان، فتجوز حينئذ الوكالة فيه، فيجوز لرجل يريد التقرب إلى الله أن يعطي جار الله من الحجيج ما يهدي به عنه أو يوكله في الشراء والذبح عنه بمنن أو بمكة. فكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة خافية على كثيرين، ولا نكاد نرى من يفعلها إلا غبرات من النساء كبيرات السن اللواتي يرسلن ببعض الحبوب لحمام الحمى بزعمهن أو بتصورهن أن في هذا قربة إلى الله، ولهن ما نويت. لكن السنة في ذلك إرسال الهدي. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه إذ كان ذلك ميسرا يشعر البدن ويقلد الهدي ويرسلها مع الذائبين إلى مكة، ثم ليطلب ممنوع أو محروم من الحج من ربه سبحانه أن يكتب له ثواب هذا الحج. فالأعمال إن لم تنال بالأبدان تنال بالنوايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. وقد قال الشاعر: يا قاصدين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إلى أن قال: ومن سار بروحي فقد راح. فتمنوا من ربكم أن يثبت لكم الأجور لكونكم حيل بينكم وبين ذلك. قد قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء